خلي بالك في حاجة، صاحب مصاحب صاحب، بس ده غرب البحر وده شرق البحر. فجرى يحلي وهو نازل المركب لقى الطبيب طالع من المركب كان عند العيان. هو رايح لصاحبه ولقى الطبيب طالع من المركب كاشف على العيان اللي حالته سيئة. فبيقول له انت رايح لفين؟ قال له رايح لفلان صاحب عيان. قال له ما تعديش. ليه؟ قال له حالته ما تسمحش. قوم وقف الصاحب كده يا جليل. يا قال شوف لما الطبيب هد فيا وقال لي ما تعاود. انا ولا تعالوا على الصمام متعود. تعاود. وجبل ابن جبل يا بودي وعلى الشيك التكين متعود. لو ان غلبان ولا حلتيش ميت عود ولا حلتيش ما تعاود. يا عين عم تبكي على مين؟ يا اللي تبكي على اللي مات. احنا سمعنا مثل من خلف ولد ما مات ما دام صاحبك العزيز مات معدل مين ما تعاود. صاحب ما صاحب صاحب. الموت علينا حق. مات واحد من الاثنين صاحبه خاف يروح يسأل عليه. الناس ما بتسيبش الناس في حالها. يقول رايح عشان مرض صاحبه منع مرضيش ينزل البلد خالص. قعد فترة حوالي عن 9 سنين ما نزلش بلد صاحبه. سنة هوا. الراجل اللي مات معاه ولد كان عنده 8 سنين و9 17. الولد في يوم نزل البلد عم يقضي طلب واتزاول بحتة بنت عندها 18 سنة بس حلوة. والحلوة لو بلغت من السن 80 سنة حلوة. والعبيطة لو عندها 17 برضو عبيطة. الواد الشبك في البيت تروح مشغول. بتقول له امه مالك يا ابني؟ قال لها انا دخلت البلد اللي جبلينا دي شفت حتة بيت من بحري قدام بيتهم شجرة وتحت الشجرة طرمبة انا انشغلت بيها. قالت له طب اسمه ده ابوك ليه صاحب اسمه الحاج ابراهيم ابو معروف هو اللي هيخلص لك الموضوع. الخلاصة في دين كبير. عجبك سأل على دين الحاج ابراهيم لقيه رابع بيت خامس في الشارع دخل على الحاج ابراهيم سلام عليكم. قال له سلام يا ابن رحمة الله وبركاته تفضل. قال له انت عارفني؟ قال له لا. قال له انا ابن فلان ابو فلان. قال له الله يرحم ابوك. عشرنا عشرة نظيفة كان اخوي. بس بعد ما انا خفيت رجلي عن بلدكم عشان كلام الناس كتير. الله الله الله يا عم الحاج. قال له نعم. قال له ابويا مات وساب علينا ديون. قال له اللي هقدر عليه ابقى اديهولك. اللي هقدر عليه اعمله معاك. قال له ماشي. قال له بس له موضوع اهم من اللي انا جاي لك فيه. قال له ايه؟ قال له على راس الشارع من بره على اليمين اول ما تكسر الشارع على طول في نص دفة الشباك مفتوحه كده وقاعده بنت حلوه كده جو. قال له ايوه انا عارف ده بنت فلان ابو فلان. قال له طب يا عم الحاج ما تستفز لي كده ونخش. قال له تخطبها؟ قال له ايوه. قال له طب لما انت جاي تشكي في العذر وابوك مات وساب عليه ديون هي بنت الناس لعبه يا ابني عم يشحتوها. قال له طب والعمل؟ قال له العمل حاجه واحده بس. قال له ايه؟ قال له كل الناس عم تهج وتروح مصر وبورسعيد ودمياط ومطروح وتروح تشتغل. قال له انت سافر مصر يمكن ربنا يكرمك في مصر وانا اكمل لك على البحر. طب وانت يا عم الحاج لو انا سافرت مصر؟ قال قال له هخش على ابوها خلصتك الكلام. قال له حاضر. الواد خد بعضه وسافر مصر، دخل مدينة نصر، لقى جماعة سعايدة عايز اشتغل. قالوا له معانا ثلاثة مش لاقين لهم شغل، لطشت بيه الظروف 7 ايام. ولما تكون رايحة تقطع الحديد، ولما تكون جاية تفعل ما تريد. الواد لطشت معاه اسبوع ويسعى على جماعة، يا جماعة عايز اشتغل من البحيرة. قالوا له تشتغل ب 500 جنيه غير اكلك وبياتك. قال ماشي، ده رضا بفضل من عند ربنا. اول ما مسك الشغل شوف الطمع بتاع بني ادم. خلي بالك في حاجه، ان جبت واحد ساكن في اوضه يقول لك خلق الله ماخد الاوضه بتاع فلان اللي في جاري تديله الاوضه، يقول لك ايه خلق الله لو الاوضه الثانيه تديله الاوضه الثانيه، يقول لك خلق الله لو الدور كله تديله الدور كله، بعد ما ياخد الدور الارض كله يقول لك كان عدلها الدور الثاني اديله الدور الثاني، بعد ما ياخد الدورين يقول لك ايه عدلي صح بيت محمد اللي في جاري ده اخده وافتحه عليا. بني ادم ما يقولش الحمد لله. شوف الواد يقول ايه. سبحانك الله يا ساكن في عالي وسماك، انت اللي بسطت ارضها وانت اللي رفع نبي وانت اللي رفعت سماك، وخلقت لنا بحر جاري وجعلت في بحور اسماك. تعالوا البلاد احنا نسمح خضرة مع السماك. كمل الخمس شهور وخد شنطته وحسابه وفلوسه ونزل على عم الحاج ابراهيم ما روحش على قال له قوم يا عم قال له قوم يا عم الحاج انا وانت نروح لابوك انا جايب مالي حلال من عرب وقوم نسعى ونروح لأبوه وان كان على المقر وياي بس نربط كلام مع أبوه قلنا وانت في مصر تعبان جد جاسي بنت خطمون. اتاري البت يوم عدى الواد ما هي عمتين لحبة الواد برضو لان الحب ان ما كانش من الشرفين تبقى صادق. جات من برا لقيت ابوها عم يقبض المهر وامها قاعدين. ينقلت لهم معي وتاخدوا ذنب الغريب ليه يوم وتبدو ذنب الغريب ليه يا ابني وهو من البلد غايب من يوم ما غاب حبيبي وانا عجلي من الجسد غايب اوعب تلوم علي دلالي يا حبيب غالي قالت لي انت يا بنت تعرف ان الولد اللي عم اتكلم عليه الحاج ابراهيم قم قالت لا والنبي ما شفته ولا ريته نبي يمي ما شفته ولا ريته نبي ولا عرف يمي ولا عرفش طريق بيته انا شفته في العمر مرة بس لله حبيته طب وصفوني بلدها فين الحاج ابراهيم وصف له بلده قال طب ده انا رحت هناك ومسكوني مش هكفي الوز والفروج تاني يوم فسحته الصحية كده نزل على البحر قاعد شوية عم يشكو دمه للبحر عم يشكو غوص بوص للبحر لقي جماعة صيادين طالعين معاهم سمك خطرت على بال الولد فكرة نزل على بتوع السمك صباح الخير قالوا له صباح الخير يا وش الخير قال له معاي شوية سمك قالوا له هتاكل ولا تاجر قال له انه حاكل فوم عيش جاب شوية سمك الولد وجاب عربية يكتب الاجر رمى على السمكات ونزل البلد اللي فيها حبيبه عارف البيت اتوصف له صف وصف وصف جه قدام البيت وقف العربية على جنب وضرب ظهره كده في البيت وقال يا سمك اخضر اخضر يا سمك حبيب تصبح خضر تزوين على الطمع ابو الرجال حق محمد ابو سين يمس على عريس الليل ابو الرجال دق العاشق ده بيزيد اسمه محمد في السماء تسلم لي يا حبيبي ويستذلني سبان احمد محمد شفيعي والله ربي العباد سبان خلق لي من بحر وخلق في البحور اسبان يلي انت قاعد معايا شوف سلاح خضرة مع سلمان السبان الود قدام البيت قاعد بشوية السمك هو مش عم يبيع سمك ولا لفوا سمك هو عايز يشوف حبيبه بس قعد ساعة الا ربع كده وبعدين حبيبه اتأخر عليه ما شافوش قام يقول حسوا أما أنا حبيبي تدينين على دمك وحس وإن كنت نحسنين تحت البطرين الجلجل وحس البنت جايبة من النوم فتحت الشباك وعرفت الحبيب من حس يا نقدر يا سمك اخضر سمك فيه اخضر وفيه احمر يا عم البنت سمعت صوت ونجزة جنبيه يا حلو قبل ما استنى السمك سمك اسمك خفيف ولطيف على لسان الحبيب سمك يا ريت ابوك ما كان خد امك ولا بالاسم الجامد سمك يعني سمحت صوف تاع السمك حطيت ودنك على الشفاه. قال لي رايك عظم مفتوح بسبب قالت له على عين قالت له عظم مفتوح بسبب قال لي تم بننزل نجيبه قالت له حاتين قال له على طلبة تنزلين نزل تحت على اول قلب من السلم وراح تشد الخاتم بتفتح قالت يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا بتاع السمك الولد ضرب عينه جوانيك حبيبه على السلم والصحبة الحلوة اللي معاه مصطفى باشا محسن ضرب عينه سلفان لك حبيبه واقف على السلم لابس ملابس خفيفة لو شفته تقول يا سلام يا سلام قالك يا بخت منه وحبيبه بالحضن اليمين سلام خدت حديدة بحضنها وقالت له كلمة واحدة بس ما في كلمة أبرك من جرنان قالت له هنت عليه قال له غمار ده أنا كنت مطروش أنا كنت مغرف في غربة عم جم مهر جوزها استعوجة ووجعت فوت باب الشقة لسه مفتوح ما تقفلش جه على باب الشقة كده هو نازل عم يطلل عليها وقال ميت اللي فارق حبيبه عيني تجيله نوم ميت ميت ميت اللي عم يفارق حبيبه عم ابو عراب ميت اللي فارق حبيبه يا ناس ميت عيني تجي تنوم من يوم بقى جرنا حبيب وانا حارم علي اندوم انا لابني باكل يا مصطفى ولا بنعس يجي النوم الولد نزل لتحت لك العيال حط من بعض وخرجانين في النوم ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده قالت له ده حبيب الحب من الدم مش لازم تطل العين ده حبيب قال له طب انا هعمل واجب واخدك في العربيه واروح ازور بيت ابوك راح الشوب قالت له ايوه قال له اقعد اسبوع بس لما اقعد اروح اقول لا بدل الهطرة والفضايح كل واحد يطلع من طريق قلت له ماشي عمل لها واجب وخدها في عربية وراح بيت ابوها ابوها راجل حلو واقف ماسك الخرطوم على رش في الشارع اللي كانت نازله من العربية بص كده وقال لها تاني قام قال لها تاني يعني انت جاية يا غزالة ورجع بتبوك فعنيك دموع مجروحة محرومة غلبانة ما تقول يا بنت علي جرد تاني البنت وقفت محنن قال لها مش لازم كلام تاني عدي الطلق بالتلاتة يا خضرة ما انت مروحة وقطت العدة وكتبت على سلمان السماء قال لها كنت قليل من زمان انك يا خضرة من زمان حمام يا تزرع الزرع ومسأل على الحق. سلمان يقول لأبوغا أنا عايز تبعد معاي، تقعد معايا حق وزادت المحبة لما خدها من أبوها. من عيني ما تقول تاني، ما تقولش